أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم تر الذين نهوا عن النجوى، سبق في الآيات المتقدمة أن الله أخبر أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا والله رابعهم، ولا خمسة إلا والله سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأخبرنا إذا تناجينا أن نتناجى بالمعروف بالخير، إذا تصاربنا أحاديثنا يجب أن تكون خيرا لا شر فيها، حقا لا باطل فيها، معروف لا منكر فيها. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. وهذا لأن المنافقين واليهود إذا رأوا المسلمين جالسين يأخذون في التناجي ليخوفوهم ويرعبوهم. لما يتناجى اليهودي مع اليهودي بكلام سر بينهما، المؤمن ماذا يقول؟ يقول: يريدونني. إذا تناجى المنافق مع اليهود كذلك، لعل هناك من أراد أن يغزونا وعندهم علم، لعل السرية التي خرجت من المدينة انهزمت وهو علمهم عندها وعلمها عندهم. إذن ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وإذا بهم يستمرون على المناجاة معاندين ومكابرين، فأنزل تعالى قوله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. من الذين نهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا، ينهاهم ويبلغهم النهي وينتهون ثم يعودون للمناجاة مرة ثانية ليزعجوا المؤمنين ويقلقوهم ويدخلوا في نفوسهم التعب والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بماذا؟ بالإثم والعدوان، لا بالبر والخير، يتكلمون سريا فيما بينهم اثنين وثلاثة وأربعة، ليس بشيء فيه تقوى الله ولا خير، بل فيه الطعن والسب والشتم والتقبيح للمسلمين. وهذا شأن أعداء الإسلام إلى اليوم، اليهود وغير اليهود وخاصة اليهود. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، من نهاهم ربهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتناجى اثنان دون الثالث، وها هم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. لو بالخير والحق والمعروف لما كان بأس، ولكن بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يقول بعضهم لبعض: اعصوه، ما تطيعوه، لا تستجيبوا له، لا تخافوه، لا ترهبوه، أنتم وأنتم. وهكذا ليقووا صفوف الكافرين والمنافقين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين هنا في المدينة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يجيء واحد منهم سلاما يقول الرسول وعليكم، يجي الثاني سلاما، ما يأتون في فوج في جماعة ويسلمون تسليما واحدا، لأنهم يأتون بكلمة السلام أي الموت عليك يا رسول الله. الله حيا رسوله بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهم يقول السلام عليكم السلام عليكم، ويدون ألسنتهم يعني الموت عليكم. وإذا جاءوك يا رسولنا يحيونك، كيف يحيونك؟ يحيونك بما لم يحيك به الله، الله ما حياه بكلمة السلام عليك أو الموت عليك يا رسول الله، بل السلام عليك رسول الله أو نبي الله. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله، لو كان نبي هذا كان الله يعذبنا، ونحن نسبه ونشتمه وندعو عليه بالهلاك، لو كان نبي كان الله ينزل بنا العذاب، هكذا يقولون فيما بينهم. وهذا خبر الله عز وجل، يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، هل لا عذبنا الله؟ فلو كان نبيا رسولا كان يعذبنا الله لما نسبه أو نشتمه أو نتناجى بضده، هكذا يقولون. فماذا قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. إذا ما عذبوا في الدنيا لأن الله ما أراد أن ينزل بهم صاعقة أو يرسل عليهم ملك الموت يفنيهم، لحكمة أرادها الله ما أنزل بهم العذاب. هم قالوا: ما دام ما أنزل الله العذاب بنا فمحمد ليس برسول، ولهذا نسبه ونشتمه ونحاربه ونقف ضده. فرد تعالى عليهم بقوله: يكفيهم جهنم، إذا ما عذبوا الآن بالوباء والبلاء والعذاب والصواعق كما عذبت أمم سبقت، إذن يكفيهم جهنم، حسبهم جهنم ويصلونها وبئس المصير. ما يكفيهم عذاب جهنم وبئس المصير يصيرون إليه، حميمها وعذابها وطعامها وزقومها. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. هذا النداء للمؤمنين عامة في كل زمان ومكان. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، وبالبعث الآخر والدار الآخر حق. يا من آمنتم، يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا كنتم في أربعة أو في خمسة جالسون، لا يجوز الاثنين أن ينفصلا ويتناجيان وأنتم لا تعرفون ما يقولون. كنتم ثلاث أنفار، فيأخذ أحدهم يتكلم مع الثاني سريا، والآخر يسمع ما يسمع، يتألم وإلى لا، يكرب ويحزن وإلى لا، ولا يحل هذا أبدا. خمسة جالسين ستة مع بعض بعض، ينفصل اثنان ويتحدثان سريا، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. لا يتناجى اثنان دون الثالث وما فوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، بالخير والمعروف، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التناجي بالباطل والسوء والقبح والمنكر فهذا لا يجوز للمؤمنين أن يفعلوه أبدا في أي زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، فالتناجي المسارة والحديث السري يكون يجب أن يكون بالخير بالمعروف بتقوى الله التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون بسب فلان ولا بشتمه ولا بكذا من الكلام الباطل والسيء، هذا لا يتخذه المؤمنون طريقا ولا يسلكونه أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناجوا بماذا؟ بالبر أي بالخير. والتقوى هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، خافوا من الله الذي تجمعون هكذا بين يديه وتحشرون إليه، ويحاسبكم ويجزيكم على عملكم خيرا كان أو شرا. اتقوا الله الذي إليه تحشرون، فما دمنا نحشر إلى الله ونجمع بين يديه ليسألنا ويحاسبنا ويجزينا، يجب أن نتقيه، يجب أن نتقيه. تقوى الله بما تكون أبناء الإسلام، بطاعة الله وطاعة رسوله. تقوى الله لا تكون بالجبال العالية تهرب فيها، أو بالحصون أو بالجيوش، لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان. التناجي هذا الشيطان هو الذي يوحي به ويدفع الناس إلى فعله. إنما النجوى من الشيطان. نحن جالسون مع بعض البعض، لما تلوي راسك مع الثاني وتتحدث معه؟ والله من الشيطان، تحدث فتنة وتؤذي الحاضرين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليوجد الحزن في قلوب المؤمنين. وهذا قطعا، إذا كنتم جالسون في مجلس واختلى واحد مع الثاني وتحدث سرا، لا بد تتألمون. ماذا يريدون؟ فالنجوى من الشيطان هو الذي يوحي به ويوسوس به ويلقيه في قلوب أوليائه من شياطين الإنس. إنما النجوى من الشيطان، والعلة ما هي؟ ليحزن الذين آمنوا. والله ما يريد أن يحزن عبده المؤمن، ولا يرضى أبدا لك أن تحزن عبدك المؤمن، عبد الله المؤمن. أذية المؤمن حرام، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فلا يجوز أذية المؤمن أبدا. ومن أذيته أنك تسار مع آخر في كلام بينكم سريا وهو ما يفهم ولا يسمع، يقع في نفسه كرب وهم وحزن. بل حتى باللغة، إذا كنا نتكلم باللغة الفرنسية كلنا كذا، لما تتكلم مع آخر بها وأنا ما أسمعكم وأنا ما أتكلم؟ إذا بيننا عربي ونحن فرنسيون فلا يجوز أن نتصارع أبدا حتى نعلم ذلك ما نقول، أو هذا فرنسي ما يعرف العربية فنتكلم نحن في اثنين فيما بيننا يقول هؤلاء تكلموا ضدي أرادوا أن يؤذوني. وهكذا تأديب الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. ما الإثم؟ يرحمكم الله، الذنوب والآثام، والعدوان الظلم والاعتداء. فلتكن المناجاة بالبر والتقوى. إن كانت مناجاة ومصارة بين اثنين بين ثلاثة بين جماعة يجب أن تكون بالخير والمعروف وتقوى الله التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن يخبرنا تعالى بقوله: إنما النجوى من الشيطان، هو الذي يدعو إليها ويحرش عليها ويدعو ويرغب فيها من الشيطان. ولماذا؟ قال: ليحزن الذين آمنوا. قراءة: ليحزن الذين آمنوا، من أجل أن يدخل الحزن في قلوب المؤمنين. يوحي إلى الجالسين: هيا نتكلم سرا بما بيننا، والآخرون ما يسمعون. يقع في نفوسهم كرب وحزن، أرادوا أن يتآمروا علينا، أرادوا بنا سوءا والعياذ بالله. ليحزن الذين آمنوا. ثم قال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. لا تخافوا أيها المؤمنون ولا ترهبوا ولا تبالوا بمناجاة الفاسقين، فإن الله عز وجل حافظكم، لن ينالكم إلا ما كتب الله لكم، فلا تكربوا ولا تحزنوا. وهكذا يقول تعالى: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هم تناجوا وتصاروا مؤامرة ضدك، واعلم أن الله إذا حافظك لن يمسك سوء، والله وليك، لن يضرك أبدا نجواهم ومؤامرتهم، فالله معك. إلا ما كتبه لك تربية وتأديبة أو لرفع مقامك أو لعلو شأنك فيقع إذ أراد الله ذلك. وليس بضارهم شأن إلا بإذن الله. كما قلت، ما نحزن ولا نكرب ولا نتألم إذا تناجى اثنان دوننا. لما؟ لأن الله ولينا ولا يصيبنا إلا ما كتب لنا. أما نحن فلا نتناجى أبدا، ولا نسمح لمؤمن يتناجى مع مؤمن بسوء أبدا، ولكن بالمعروف والتقوى. نعم، في جماعة تقوم تقول اثنان تعال معي، تتكلمون كيف تطعمونهم، كيف تدبرون حالهم، كيف كذا، وهم بين أيديكم، فلا حرج بالتقوى والبر. ثم قال تعالى: وعلى الله لا على سواه من خلقه، من ملك في السماء أو نبي في الأرض، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، فليعتمدوا على الله، هو الذي ينجيهم، هو الذي يحفظهم، هو الذي ينصرهم، هو الذي يهلك أعداءهم، هو الذي يصيب أعداءهم بالسوء مقابل ما أرادوه للمؤمنين. وعلى الله لا على سواه من خلقه ومخلوقاته فليتوكل المؤمنون. والتوكل الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مكر اليهود والمنافقين وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان. من هداية هذه الآيات بيان مكر اليهود والمنافقين والكافرين، مكرهم بالمؤمنين في كل زمان ومكان. مكروا برسول الله، مكروا بأصحابه، مكروا بالمؤمنين والقرآن ينزل، فكيف بهم اليوم؟ يمكرون دائما وأبدا، لا يريدون أن يكمل المسلمون ولا أن يسعدوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يجب أن نعرف هذا. نعم. ثانيا، إذا حي الكافر المؤمن ورد عليه المؤمن رد عليه بقوله وعليكم، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فقالت ألا تسمعهم يقولون السام، فقال لها أو ما سمعت ما أقول وعليكم، فأنزل الله هذه الآية، رواه الشيخان. نعم. سبب نزول هذه الآية دخل يهودي على رسول الله وقال السلام عليكم، فقال رسول وعليكم، مجموعة من اليهود دخلوا على الرسول في مسجده وقال السلام عليكم والسام الموت، فالرسول الكريم قال وعليكم الموت أيضا لعلي فقط. عائشة أم المؤمنين غضبت وحق لها تغضب، كيف يقولون لرسولنا هكذا ونسكت؟ الرسول هدأها وقال يا عائشة ارفقي واشفقي، أنا قلت وعليكم يكفي، رددت عليهم الموت. ومن هنا إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو مشرك وما أنت مطمئن إلى كلامه يجب أن تقول وعليك وعليك، فإن كان لا يعاديك ولا يبغضك وأنت منعه على بيان وقال السلام عليكم قل وعليكم السلام. مرة ثانية، إذا سلم عليك يهودي اليوم أو نصراني أو مشرك أو بوذي أو مجوسي، فإن قال السلام عليكم بالفصاحة وفهمت السلام قل وعليكم السلام، لا تزيد ورحمة الله وبركاته. وإن قال السلام عليكم دمجها في بعضها وأراد بها الموت والعياذ بالله قل وعليك، وإن كانوا جماعة قل وعليكم فقط كما علينا عليكم أنتم. مرة ثانية، إذا سلم يهودي أو نصراني اليوم، إذا كان معروفا بالاستقامة لا يبغضك ولا يعاديك وقال السلام عليك فلان قل وعليك السلام ولا تقول ورحمة الله وبركاته. وإن كان عدوا وعداوته ظاهرة لك وقال السلام قل أنت وعليك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدين أجمعين، قال جهل هؤلاء اليهود أن الله تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة من سبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. لا أحد أبدا كائن ماذا أصبر من الله، لما ينسبون له الزوجة والولد وما أهلكهم ولا دمرهم ولا عذبهم. فمن هنا نصبر، إذا كان يهودي قال سام ما تغضب قول وعليك فقط، الله نسب إليه الباطل الزوجة والولد وإلا لا الصاحب والولد، ومع هذا ما أهلكهم ولا دمرهم ولا أنزل عقوبة بهم. وأنت إذا سبك اليهود أو كذا قل وعليك ولا تغضب كما قال رسول لعائشة احلمي ولا تغضبي. نعم. ثالثا، من هداية الآيات إذا سلم الذمي وكان سلامه بلفظ السلام عليكم لا بأس أن يرد عليه بلفظه. إذا سلم الذمي عليك، من هو الذمي؟ الكافر الذي تحت راية دولتك ويعيش في بلدك بإذن دولتك. هذا هو الذمي، ذمته في ذمتك أنت، أنتم تحمونه وتحفظونه على عهود بينك وبينه. هذا الذمي ما هو محارب. إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام، أما إذا كان محاربا والحرب دائرة لا ترد عليه أو قل وعليك. نعم. رابعا، حرمة التناجي بغير البر والتقوى، لقوله تعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآية من سورة النساء. نعم، التناجي بيننا لا يجوز أن يكون بالباطل ولا بالمنكر ولا بالإثم ولا بالظلم، لن يكون إلا بالكلمة الطيب والمعنى السليم الصحيح كما قدمنا. وتناجوا بالبر والتقوى، اثنان ثلاثة نزلوا عندنا ضيوفا نخلو بواحد من إخواننا ونقول نأتيهم بطعام، هذه المناجاة حسنة حتى ما يتأذوا. وتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالإثم والعدوان، أما بالظلم والعياذ بالله والإثم كالسب والشتم والتقبيح والتقير هذا لا يجوز أبدا، ولا يصح لمؤمن أن يناجي به مؤمنا، وإن من ناجاك به ارفضه وابعد عنه. خامسا، لا يجوز أن يتناجى إثنان دون الثالث لما يوقع ذلك في نفس الثالث من حزن، لا سيما إن كان ذلك في سفر أو في حرب وما إلى ذلك. لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث لا سيما في السفر وفي حالة الحروب، أما في الأمن وفي داخل البلد واستقرار مع هذا ما يجوز، لا يتناجى اثنان دون الثالث. أما بالمنكر والباطل فهم عصا فسقة والعياذ بالله تعالى، وإن كان التناجي بالمعروف البر لا بأس، ومع هذا يزعجون غيرهم، هم ثلاثة يتناجى اثنان ويتركون الثالث ينظر ويسمع ما يسمع، يتأذى المؤمن، فلا يتناجى اثنان كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناجى اثنان دون الثالث. سادسا، وجوب التوكل على الله وترك الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان. من هداية الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيطان له وساوس وله تزيينات وتحسينات في النفس، فعلى المؤمن يتوكل على الله ولا يبالي بوسواس الشيطان ولا بتحسين ولا تزيينه. الشيطان يحاول أن يخوفك أن يزعجك أن يصيبك بأداء، فتوكل على الله ولا تبالي بوسواس الشيطان ولا بتحسينه وتزيينه.